بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، تحدثنا في الجمعة السابقة حول رجل صالح من التابعين، ألا وهو عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله تعالى، وبينا كيف أن الله تبارك وتعالى اختار لهذه الأمة الخير، حيث قيد لها هذا الرجل وأصلحه لها. وبينا أن عمر رضي الله عنه ما كان يبحث عن هذه الإمارة ولا هذه الخلافة، ولكن الله تبارك وتعالى حمله هذا الحمل الثقيل. وبين ذلك عمر رحمه الله تعالى في أول خطبة له، حيث قال: أيها الناس، إنني لست بخيركم، ولكن الله تعالى جعلني أثقلكم حملا. فدل على أنها حمل ثقيل. وما نقول أن الله أراد الخير بعمر يوم أن ولاه الخلافة بقدر ما أراد الله الخير بأمة الإسلام يوم أن ولى عمر الخلافة. فالله تعالى إذا أراد الخير بالأمة اختار لها وأرشدها إلى طريق الرشد والخير والسداد، وإن أراد غير ذلك نسأل الله أن يعافينا قيد لها غير ذلك. لذلك نقول أن الله أراد الخير بالأمة يومها يوم أن قيد لها عمر، وليس حتما أن الأمة تستحق عمر، فإن الله تعالى قد يريد الخير بالأمة ويرسل لها من يجدد لها دينها وصلاحها، حتى وإن كانت الأمة على غير الجادة. ولذلك نقول أن المقولة التي تقول حيثما تكونوا يولى عليكم ليست على عمومها، فإن الله تعالى قد يولي على الأشرار من هو أشر منهم، والله تعالى قد يولي على الأشرار أهل الخير حتى ينهضوا بالأمة ويجددوا لها دينها. لذلك جاء عمر ولم تكن الأمة على الجادة، ولم يكن الخلفاء على الخلافة الراشدة، ومع ذلك لما جاء عمر أذن الله تعالى أن ترشد الأمة. لذلك أول ما سأل عمر سأل العلماء الأتقياء كيف الصلاح وكيف يكون الرجل إماما عادلا. فقال له الحسن البصري: الإمام العادل كما ذكرنا هو كالأب الشفيق، هو كالأب البار بأولاده، يعلمهم صغارا ويسعى لهم كبارا، يكتب لهم في حياته ويدخرهم بعد مماته. الإمام العادل يا أمير المؤمنين كالأم الشفيقة البرة بولدها، تسكن بسكونه وتسهر بسهره، تفرح بعافيته وتغتم بشكايته. الإمام العادل يا أمير المؤمنين هو وصي اليتامى وخازن المساكين. الإمام العادل هو بين الناس وبين الله، ينظر إلى الله ويريهم، وينقاد إلى الله ويقودهم، ويسمع كلامه ويسمعهم. ثم قال: يا أمير المؤمنين، لا تكن فيما ملكك الله كعبد ملكه سيده أهله وماله ودياره فبدد المال وشرد العيال. فعلم عمر هذا هو الطريق المستقيم الذي ينجيه الله تبارك وتعالى به. لذلك كما ذكرنا كان يجلس في بيته في مصلاه باكيا، تسأله زوجته عن سبب بكائه، يقول: تذكرت الفقير الجائع والمريض الضائع، وتذكرت الغريب وتذكرت المأسور، تذكرت الكبير وتذكرت صاحب العيال، تذكرت أن محمدا خصمي يوم القيامة، فرحمت نفسي ألا تثبت لي حجة أمامه. فمن هنا رأى عمر القضية على حقيقتها، لذلك قام بأمر الله تبارك وتعالى يسعى إلى ذلك. وذكرنا أنه أول ما حقق العدل حققه على نفسه، وحققه على زوجته، حققه على عياله حتى عياله. لذلك يقول الإمام الذهبي رحمه الله: لما رأى عمر ابنه قد اشترى خاتم ب1000 درهم فأمره أن يبيعه وأن يطعم به 1000 جائع وأن يشتري خاتما من حديد وأن ينقش عليه، رحم الله امرأ علم قدر نفسه، علم أبناءه ذلك وأقام العدل في بيته قبل أن يخرج إلى الناس. ثم أقام العدل في أهل الذمة اليهود والنصارى، فما رأى رجلا كبيرا منحني يسأل الناس حزن عمر رحمه الله تعالى، وأمر الولاة أن يضعوا الجزية عن كل كبير وأن يجروا عليه من بيت المال. وقال: لقد علمت أن عمر بن الخطاب رأى رجلا من أهل الذمة يسأل الناس فقال: ما أنصفناك إذا أخذنا منك الجزية في شبابك وضيعناك في مشيبك وأجرى عليه من بيت المال. بل وصل عدله إلى أنه كان يكتب مكتوبا ومرسوما إلى العمال والأمراء والولاة ألا يحملوا الدواب أكثر من 600 رطل، وألا يضعوا فيما يسوقون به الدواب شيئا من حديد، ولا ينخزون به الدواب، عدلا بين الدواب والحيوانات. فأقام العدل رحمه الله تعالى وأحيا به الأمة، ذلك لأنه أقام ذلك في نفسه، أقام ذلك في نفسه أولا. فمع أنه لم يكن رئيسا لدولة ولا محافظا على محافظة، إنما كان خليفة للدنيا يحكم المسلمين في كل بقاع الأرض، خليفة يحكم الدنيا، ومع ذلك كان زاهدا، وكان هذا من أسباب فلاحه. لذلك ذكرنا أنه لما تولى الخلافة بكى، فقال له رجل: ما يبكيك؟ قال: مما حل بي. فقال: ما حبك للدينار والدرهم؟ قال: لا أحبه. قال: إذن فإن الله سيعينك. فإن الله سيعينك. لذلك كان مالك بن دينار يقول، يقولون أن مالك بن دينار هو الزاهد، وكان ذلك مشهورا عنه، إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز، أتته الدنيا ورغب عنها، أتته الدنيا ورغب عنها، هذا هو الزاهد، ليس الزاهد الذي يزهد وهو لا يجد. وإلا كان شعب مصر في وقت من الأوقات كله زهادا، ولكن الزاهد من يجد المال ويزهد ويزهد. لذلك يقول الإمام الذهبي، يقول الجوزجاني رحمه الله، لما أرسل عمر رسالة إلى ملك، إلى قيصر ملك الروم، يدعوه إلى الإسلام، يقول الوفد: فتجهز قيصر وجلس على سريره ولبس التاج ووضع حوله البطارقة وأهل الدين استعدادا لاستقبال هذا الوفد العظيم. قال: وبعد أيام أرسل إلينا، فدخلنا عليه فوجدناه قام من على سريره ووضع التاج وانفض الناس من حوله، ثم قال لنا: أتدرون لماذا دعوتكم؟ قلنا: لما؟ قال: إن الولاة لنا أخبرونا أن الرجل الصالح عمر بن عبد العزيز قد مات، أن عمر بن عبد العزيز قد مات. لذلك في التو واللحظة لم يجد قيصر من هذا الاستعداد العظيم لاستقبال هذا الوفد، إن عمر في مكانه قد مات. قال الوفد: فبكينا بكاء شديدا حتى ارتفعت أصواتنا. فقال قيصر النصراني، قال: لم تبكون؟ أتبكون على أنفسكم؟ أم تبكون على أهل دينكم؟ أم تبكون على عمر؟ فقالوا: نبكي على كل ذلك. فقال: ابكوا على أنفسكم وعلى أهل دينكم، ولكن عمر لا تبكون عليه، ولكن عمر لا تبكون عليه. قال: ثم نظر إلى راهب وقال: إن هذا الراهب الذي يجلس في صومعته يعبد الله ليس منه العجب، إنما العجب من عمر الذي ملك الدنيا وزهد فيها، إنما العجب من عمر الذي ملك الدنيا وزهد فيها. هذا هو الزاهد الذي يملك ثم تعف نفسه ثم يرغب عن الدنيا. كان عمر رحمه الله زاهدا، وكان يعلم أبناءه الزهد وهم صغار، وهم صغار، حتى أنه رحمه الله كان يدخل على بناته، كان يدخل على بناته فيجدهن يجهزن العشاء، بعدما يقضي أحواله يذهب فيجدهن يجهزن الطعام. ففي يوم يقول عمر: وجدتهن يجهزن عدسا يصنعون له الثوم والبصل. فلما دخل أمير المؤمنين خبأت كل واحدة يدها أمام ظهرها حتى لا تؤذي أباها بالرائحة. فقال عمر رأفة ورحمة بأبنائه: أي بنياتي، ما بكن إذا أكلتن الطعام والألوان منه ويذهب بأبيكن إلى النيران، ويذهب بأبيكن إلى النيران. قال: فبكى بناته وأطفاله وارتفعت أصواتهن رحمة بأبيهن. هذا عمر الزاهد الذي بدأ بنفسه، كان عمر رحمه الله ورعا يتحسس الحلال والحرام، الدنيا تحت يديه وما يأكل ويأخذ منها إلا القليل الحلال، يخاف من ذلك، يخاف من المال الحرام القليل، وتحت يديه بيت مال المسلمين رحمه الله تعالى. لذلك كان عمر تشتاق نفسه النفس البشرية لشيء من الطعام، حتى أنه يسأل زوجته عن شيء أو درهم من الحلوى، درهم يشتري به شيئا من الحلوى، تستغرب زوجته تقول أنت أمير المؤمنين، إن هذا أمر معيب، أنت أمير المؤمنين ولا تجد درهما تشتري به حلوى. فقال عمر رحمه الله هذا أهون علي من معالجة الأغلال يوم القيامة. إن عمر كان صورة الآخرة لا تغيب عن ذهنه، كان هذا هو حل إشكاله، إن الآخرة نصب عينيه، لذلك كان لا يبحث إلا عن رضا مولاه. كان عمر رحمه الله لا يشم رائحة الطيب من بيت المال، الطيب في بيت المال لا يشمه، فيقول له الخادم يا أمير المؤمنين إنما هو ريح، أنت لا تأخذ مالا ولا طيبا، إنما هو ريح. فيقول عمر وهل ينتفع منه بغير الريح، إنما الفائدة في ريحه. فكان لا يشم رائحة بيت المال، إن الحرام كان يفزعه، كان يزلزله. لذلك يقول عبد العزيز ابن عمر ابنه دعاني المنصور بعد موت عمر فقال لي كم كانت غلة عمر يوم أن تولى الخلافة، أي مقدار ماله؟ قلت 50,000 دينار. فقال لي وكم كانت غلته يوم أن مات؟ قلت 200 دينار. تولى الخلافة ليس ب200 دينار وخرج ب50,000، إنما دخل ب50,000 وخرج ب200 دينار. بدل ماله خوفا من عقاب الله تعالى، إنه كان ورعا يخاف الله تعالى، يعلم أنه سيقف بين يدي الله تبارك وتعالى يوما يدخر ماله أهله أبناءه لهذا اليوم، لهذا اليوم. حتى أنه لما مات ابنه وحبيبه عبد الملك وكان من أحب أبنائه إليه، لما حضرته الوفاة حضر عمر وقال يا بني كيف تجدك؟ قال أجدني في الحق. فقال يا بني لأن تكون في ميزاني أحب إلي من أن أكون في ميزانك. إن عمر يعمل لنفسه، يبحث عن حياته الآخرة، لأن تكون في ميزاني أحب إلي من أن أكون في ميزانك. ثم لما فاضت روحه بكى عمر رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، ووقف على قبره وقال أي بني لقد كنت برا بأبيك فرحمك الله تعالى رحمة واسعة وغفر لك، لقد كنت كما قال الله المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فأرجو أن تكون في الآخرة من الباقيات الصالحات التي هي خير ثوابا وخير أملا. هذا هو عمر، هذا هو إرادة الخير بالأمة، ليس بعمر، وإنما هو بالأمة أن يقيد الله رجلا كهذا. إن عمر مع صلاحه كان مترفا قبل الخلافة، ولكن الله تعالى أصلحه وهيئه لأنه يريد الخير بالأمة في هذا الوقت. كان زاهدا، كان ورعا، كان لينا، كان كالأم الشفيقة البرة كما قال له الحسن، كان كالأب الحاني على أبنائه، كان وصي اليتامى وقاضي المساكين كما قال له الحسن، لذلك لم يكن جبارا ولكن كان حليما لينا مع أمته، مع المصيب ومع المخطئ. لذلك يقول ابنه عبد الملك خرج أبي إلى القائلة يوما، يعني في حر الشمس، فجاء رجل من البادية له حاجة يكتب حاجته في طمار، يعني في ورق مقوى زي الورق البردي أو الورق ناشف يعني شديد، فلما جاء ليصل إلى عمر قال الناس ماذا تريد؟ فخشي أن يمنعه الناس عن الوصول إلى عمر، وإذا عمر يلتفت إليه فقذف الرجل الطومار فجاء في وجه عمر. يقول عبد الملك: فرأيت الدم يسيل من وجه أبي في حر الظهيرة، فأخذ الطومار وقرعه وأذن له بما فيه من حاجة وانصرف. هذه أخلاق نبوة، ليست أخلاق بشر، لكن هذا أراد الله أن يصلحه، أراد الله الخير بالأمة. لذلك كان أبا حانيا، كان أما شفيقا شفيقة برة، يتعامل مع الناس كأنهم أبناؤه أحبابه. لذلك حببه الله تبارك وتعالى إلى الناس جميعا، إلى القريب والبعيد. يقول سهيل بن صالح: وقفت مع أبي في الحج فقلت لأبي: أرأيت أن الله يحب عمر؟ أرأيت أن الله يحب عمر؟ فقال لي أبي: وما أدراك أن الله يحب عمر؟ قال: من حب الناس إليه، من حب الناس إليه، لقد وضع الله له المودة في قلوب الناس. وانظر إلى الحياة السعيدة، حاكم كأب وكأم شفيقة، محكوم يحب حاكمة، ووضع الله له المودة في قلبه، فكيف ستكون الحياة؟ إن الله تعالى أراد الخير بالأمة في هذا الوقت. فكان عمر حليما لينا مع كل الناس، مع الصغير ومع الكبير، حتى أنه كان يسب ويصبر على الناس. الإنسان العادي لا يصبر على ذلك، لكن الخليفة في يوم ما يصبر على ذلك، حتى أنه وهو على المنبر يوما قام رجل وقال له كما يقول الذهبي: نشهد أنك من الفاسقين، نشهد أنك من الفاسقين. رجل مخدوع، أو قد يكون منافقا، قد يكون متأولا، لكنه قالها في وجهه: أشهد أنك من الفاسقين. فنظر إليه عمر وقال له: أنت شاهد زور، أنت شاهد زور، لذا لن نأخذ بشهادتك. وهو على المنبر أمام الناس جميعا، هل يستطيع بشر أن يكظم غيظه إلى هذا الحد؟ لا يستطيع إلا إذا كان الله تعالى معه، لا يستطيع إلا إذا كان الله تعالى معه. إن عمر رحمه الله سمع يوما جلبة في بيته، يعني صوتا مرتفع، فدخل البيت فوجد امرأة ومعها صبي صغير، فسأل عمر: ما الخبر؟ قالت له فاطمة زوجته: هذا الصغير ضرب ابنك وشج رأسه. فقال عمر: أين أبوه؟ قالت له أمه: إنه مات فإنه يتيم. فقال عمر: هل يجرى عليه من بيت المال؟ قالت: لا. قال: فأجروا له من بيت المال. فقالت فاطمة: تعطيه من بيت المال وقد شج رأس ابنك، في المرة القادمة سيفعل به كذا وكذا، كما تقول النسوة، يعني هتشوف المرة الجاية هيعمل في ابنك ايه. فقال لها عمر: اخفضي صوتك لقد أفزعت اليتيم، اخفضي صوتك لقد أفزعت اليتيم، إنه أب حاني، أم شفيقة برة. هذا هو الحاكم الذي أراد الله تعالى لهذه الأمة في ذاك الوقت. لذلك أيده الله تعالى بكل هذه الصفات، زاهدا ورعا حليما، كان متواضعا، متواضعا مع كل هذا الملك، كان متواضعا، يرى نفسه قليلا صغيرا بالنسبة إلى الناس. يقول رجاء بن حيوة رحمه الله، وذكرنا أنه كان من علماء الأمة وقتها، يقول لعبد الملك: ما أكمل مروءة أبيك، ما رأيت رجلا عنده من المروءة كأبيك. فقلت: ولما؟ قال: بت عنده ليلة نذكر الحديث ونتذاكر العلم، فانطفأ السراج وبجانبنا وصيف، أي قادم، قد نام. فلما انطفأ السراج قلت لعمر أوقظه؟ قال لا، دعه نائما. قلت أصلح السراج؟ قال لا، إن اللئيم من يستخدم ضيفه. قال فقام وأصلح السراج ثم عاد، ثم قال لي: ذهبت وأنا عمر بن عبد العزيز، وعدت وأنا عمر بن عبد العزيز، أي أنني لم أنقص شيئا، ما حدث شيئا، الخليفة يصلح بيديه. كان عمر رحمه الله تعالى إذا دخل زياد مولى ابن عباس، وزياد خادم ابن عباس، لكنه كان من العلماء، فإذا دخل على عمر كان يجلس عمر على الأرض ويقول: إني أستحي أن أجلس في مكان أرفع من زياد، من الخادم، لكنه كان عالما، وكان عمر رحمه الله متواضعا، لذلك كان من أقرب الناس إليه خادما له يسمى مزاحم، الخادم بتاعه. لذلك كان ميمون بن مهران يقول: ما رأيت ثلاثة في بيت أفضل من عمر بن عبد العزيز وابنه عبد الملك ومولاه مزاحم، أحسن ثلاثة شفتهم في بيت هؤلاء الثلاثة، كانوا أصحاب دين وعلم. لذلك يقول عمر: أغضبني رجل في شيء فحبسته فترة من الزمن عقابا له على خطئه، فجاء مزاحم ينصحني أن أخرجه. قدر مزاحم الأمر، يعني الفترة دي تستحق هذا الخطأ، فقلت: كلا، خليفة يحدثه خادمه. قلت: كلا. قال عمر، فغضب مزاحم وقال لي: يا عمر، إني أحذره من يوم تمخض بالقيامة وتقف أمام الله تعالى. يا عمر، لقد كدت أنسى اسمك، يقولون جاء الأمير، ذهب الأمير، قال الأمير. قال عمر: فهدأ غضبي، إن أول من أيقظني لذلك هو مولاي مزاحم، هو خادمي مزاحم، يقبل النصيحة من الخادم قبل أن يقبلها من أهل العلم والدين. عمر كان متواضعا، متواضعا، يرى الأمة في يديه، أمانة بين يديه. يقول الذهبي رحمه الله: قامت جارية في الحرب تروح على عمر، يعني تهوي عليه، قال: فنامت الجارية، فنظر إليها عمر يتحدر منها العرق من شدة الحرب، فأخذ المروحة وظل يروح عليها، فاستيقظت، فلما رأته فزعت، الخليفة يروح عليها، فقامت فزعة، فقال عمر: ما بك؟ لقد أصابك ما أصابني، فأردت أن أروحك كما روحتيني، ما بك؟ إن الأمر سهل ميسور، أنت بشر كما أنا بشر، أصابك مثل الذي أصابني، مثل الذي أصابني. هذا هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. إن عمر وفقه الله تعالى بأمور: أولا، هيأ له البطانة الصالحة، ثانيا، كان يقبل النصيحة من كل الناس، ثالثا، ألقى الله المودة والمحبة في قلوب الناس إليه، لذلك وفقه الله تعالى وسدد خطاه، حتى أن علماء الأمة كانوا أصحاب مشورته، فكانت بطانته رجاء بن حيوة، الحسن البصري، سالم بن عبد الله بن عمر، ومدحول عالم الشام، كانوا هم بطانته، أهل مشورته، لذلك وفقه الله تعالى وسدد خطاه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يسدد خطانا وخطى المسلمين أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، وبعد أن قضى عمر رحمه الله تعالى ما عليه كعادته وكعادة كل إنسان، لابد أن يختم الله تبارك وتعالى له حياته، وهكذا الدنيا. الإنسان إن قدم خيرا أو قدم شرا لابد أن تنقضي حياته يوما ما. لذلك فإن عمر رضي الله عنه في آخر أيام حياته، بعد أن أدى ما عليه وأغنى الله به الناس وأقام العدل في الأمة، وما ترك رجلا أو دابة تظلم في عصره، وخرج من الدنيا بلا شيء، رضي الله تعالى عنه إذ وفقه، شعر أن حياته اقتربت من النهاية. ولذلك قام عمر رحمه الله تعالى خطيبا، وكانت هذه آخر خطبة خطبها عمر في الناس، شعر منها وشعر الناس أن عمر قد اقترب أجله. وقف على المنبر وقال: أيها الناس، إنكم لم تخلقوا عبثا ولن تتركوا سدى، لم تخلقوا عبثا ولن تتركوا سدى، وإن لكم موعدا عند الله ينزل فيه ليفصل بينكم، وقد خاب وخسر من خرج من رحمة الله التي وسعت كل شيء، ومن حرم الجنة التي عرضها السماوات والأرض. أيها الناس، ألا إن من يأمن غدا هو الذي يحذر الآن، وإن الرابح من باع الخوف واشترى الأمان، ومن باع القليل واشترى الكثير، ومن باع النافذ واشترى الباقي. ثم قال: وأين الله، أي أقسم بالله، ما أقول هذا الكلام وأعلم أن أحدا عنده من الذنوب أكثر مما عندي، لا أعلم، عمر يقول ذلك، أحدا عنده من الذنوب أكثر مما عندي. ثم قال: أستغفر الله وأتوب إليه، ورفع طرف ردائه وسالت دموعه فبكى وأبكى الناس حوله، ثم نزل من على المنبر وما صعد بعدها. جاء ناس وأوشوا بخادم له لكي يضع له السم في الطعام. مهما كان الرجل صالحا، لقد قتل عمر بن الخطاب وهو عمر، وقتل عثمان، وقتل علي، وإن قتل الرجل لا يدل على أنه مخطئ أو سيء، وإنما أهل السوء كثيرون. لذلك أراد أناس أن يقتلوا عمر، إن عمر ضيق على كثير من الناس، أصحاب الأموال التي جاءت من غير حلها ضيق على كثير من الناس، إن عمر أخذ الخلافة من أيدي أناس، إن عمر وضع الله له المحبة والمودة في قلوب الناس، فجعلوا وشاية لخادمه أن يضع له السم، فأبى الخادم فأغروه بالمال وأعطوه 1000 دينار، فأبى، فقالوا: لك 1000 دينار والعتق، نشتريك ونعتقك، فأبى، فهددوه بالقتل، فخاف ووضع السم لعمر. أذن الله تعالى أن يموت عمر شهيدا على سريره. إن رجلا كهذا لا يموت ميتة عادية، إن الله تعالى أراد أن يرفع درجته وهو على سريره، فوضع له السم وشربه عمر، فشعر به، حتى أنه كان يسأل لما مرض: ماذا يقول الناس؟ قالوا يقولون أنك مسحور، فقال عمر كلا بل أنا مسموم. ودعا عمر خادمه، شعر أن الأمر عنده، فقال له عمر ما الذي دفعك على هذا؟ فقال الخادم 1000 دينار والعتق، 1000 دينار والعتق. فقال عمر رضي الله عنه أما 1000 دينار فضعها في بيت المال، وأما أنت فاذهب فلا يراك أحد من المسلمين، إنه قد مات، انقضى أجله وقضى نحبه، وما أراد أن يكون سببا في إيذاء قاتله، اذهب ولا يراك أحد من المسلمين. وجلس في آخر أوقاته وحياته ينتظر الموت، فدعا أبناءه وأهله وظل يوصيهم بتقوى الله تعالى والعدل والخير، وأوصى بماله، إنه لم يعد له مال. إن عمر كما قال له مسلمة بن عبد العزيز يا أمير المؤمنين لقد أفغرت أفواه أبنائك من هذا المال، إنهم يفتحون أفواههم ينتظرون هذا المال في حياتك أو بعد مماتك. حتى قال له مزاحم الرجل الصالح يا أمير المؤمنين أتدري كم عدد أبنائك؟ تتركهم لمن؟ أتدري كم عدد أبنائك؟ فقال مسلمة أخوه يا أمير المؤمنين أوصي بهم إلي وإلى أقراني من أهلك حتى يتكفلوا بهم، وإلا إلى من تتركهم؟ فقام عمر وكان نائما وسالت دموعه وقال بل أكلهم إلى الله تعالى، بل أكلهم إلى الله تعالى، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن عمر اتقى الله تعالى وقال قولا سديدا، لذلك ما خاف على ذريته. لذلك يقول الذهبي رحمه الله ومع أن عمر لم يرد فيه نص بأنه من أهل الجنة، لكن يقول الذهبي وأنا يستريح قلبي أن عمر من أهل الجنة، مع أنه لا يجرؤ رجل أن يحكم على رجل أنه من أهل الجنة أو النار، لكن الذهبي يقول إن رحمة الله واسعة وإن عدله ولطفه يقتضي أن يكون مثل هذا الرجل في أعلى جنان الخلد. ثم بعد ذلك دعا عمر أهله وأعطاهم بعض شعر النبي وبعض ظفره، كان حصل عليه عمر من الصحابة والتابعين، أعطوه هدية إلى عمر، فأوصى بهم أن يوضع ذلك في كفنه. ثم بعد ذلك جلس عمر رحمه الله تعالى في آخر لحظات حياته، تقول زوجته فاطمة ونام عمر وجلسنا حوله ننتظر موته، فقال عمر بعد أن أحد بصره إلى السماء وقال إلهي أنا الذي أمرتني فعصيتك، وأنا الذي نهيتني فعصيتك، ولكن لا إله إلا أنت. ثم قال عمر قوموا عني، قالت فاطمة فقمنا عنه وجلست على الباب، فجلس عمر إلى السماء وقال مرحبا بهذه الوجوه المضيئة. ثم تلا قول الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم سكت صوته فدخلنا عليه فوجدناه قد قبضت روحه إلى الله تعالى. إن الله تعالى حكم عدل، إن الله تعالى عند ظن عبده به، إن الله تعالى إذا أراد الخير بالناس قيد لهم أهل الخير، وإن كان الناس ليسوا من أهل الخير، لكن الله تعالى قد يريد من الخير ويقيد لنا أهل الخير إن كان الله تعالى يريد بنا الخير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يقدر لنا الخير. اللهم اقدر لنا الخير حيث كان، اللهم اقدر لنا الخير حيث كان، اللهم اقدر لنا الخير حيث كان، يسره لنا وبارك لنا فيه ثم رضنا به. اللهم اختر لنا رجلا صالحا يقيم فينا العدل، واجعله أبا حانيا، واجعله أما شفيقة برة، اجعله وصي اليتامى وخازن المساكين، اجعله بيننا وبينك، يراك ويرينا، ينظر إليك ويرينا، يسمع كلامك ويسمعنا، ينقاد إليك ويقودنا. اللهم هيئ لنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويحكم فيه بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا قد تبرعنا من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، لا نملك إلا أن ندعوك، إن الأمر بيديك والملك بيديك، فاقدر لنا الخير، فاقدر لنا الخير، واجعل لنا من فيه مصلحة العباد والبلاد، واجعل أمرنا في يد من يصلح ديننا ودنيانا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. لك يا رسول الله نبذ قصائدي، لو كان قلب للقصيد فداك، هم لن يمولوا من مقامك شعرة حتى تطول.